قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون، أي قلما تستعملون هذه القوة التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره. تفسير ابن كثير. السؤال: ما الذي يدل عليه ختم الآية بقوله قليلا ما تشكرون؟ معاني الكلمات: ذلولا، سهلة ممهدة تستقرون عليها، مناكبها، نواحيها وجوانبها، تمور، تضطرب بكم حتى تهلكوا، حاصبا، ريحا ترجمكم بالحجارة الصغيرة، لجوا، استمروا وتمادوا، ونفور، شرود وتباعد عن الحق. العمل بالآيات. العمل الأول: تأمل كيف جعل الله هذه الأرض مذللة تمشي عليها، ثم اشكر الله تعالى على هذه النعم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. العمل الثاني: تعرف على قدرة الله بالتأمل في الطيور وعدم سقوطها، ثم قل: سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. العمل الثالث: قل: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واشكر الله عليها. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. التوجيهات. التوجيه الأول: لا يستوي طريق الحق وطريق الباطل. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. التوجيه الثاني: المؤمن ليس مسؤولا عن وقت يوم القيامة، وإنما عن الاستعداد له. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. التوجيه الثالث: تفويض العلم إلى الله. قل إنما العلم عند الله وإنما